بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نشرح التعديل الضمني وصفحة 232 علشان نبقى واخدين بالنا من هذا الباب. وعندنا التعديل للرواة والتوثيق نوعان، في توثيق أو تعديل صريح، وفي توثيق أو تعديل ضمني. التوثيق أو التعديل الاثنين بمعنى واحد، يعني المراد هنا بالتعديل التوثيق، فالاثنين بمعنى واحد. التوثيق أو التعديل الصريح اللي هو العالم يصرح فيه بأن الراوي الفلاني ثقة أو صدوق أو حجة أو متكئ، فيقول مثلا إيه، حماد بن سلمة ثابت، حماد بن سلمة ثقة. مثال يعني شعبة حجة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ده اسم التوثيق أو التعديل الصريح المصرح. النوع الثاني اللي هو التعديل الضمني اللي ما فيهوش تصريح، يعني ما بيقولش ان فلان ثقة، لكن يقول قولا او يفعل فعلا يتضمن ان الراوي ده ثقة، زي ما هنشوف دلوقتي. فيبقى اذا هو ما صرحش بانه ثقة، لكن قوله أو فعله يتضمن، يعني يؤخذ منه أن فلان ده ثقة. تمام؟ طيب، هو ده الفرق بين التعديل الصريح والتعديل الضمني. تعريف التعديل الضمني إيه؟ بناء على ما قدمناه، التعريف الموجود في الكتاب هو كل حكم أفاد تعديل الراوي من غير تعيين له، من غير تعيين له، يعني أي حكم، مثلا أنه يحكم على الحديث فلان بأنه صحيح، ده حكم، فالحكم ده يفيد بأن كل الرواة بتوع الحديث دول ثقات، لأن هما لما كانوا ثقات ما كانش حكم على الحديث بالصحة. فبيقول بقى التعريف إيه، إنه كل حكم أفاد تعديل الراوي من غير تعيين له. يعني إيه تعيين له؟ يعني من غير تحديد له، محددش الراوي، هو مثلا قال إن الحديث ده صحيح، يعني ده حكم بأن كل الرواة اللي راوا الحديث ده ثقات، إسناد كله من أول إلى آخره ثقات، لأنه لو لم يكونوا ثقات ما كانش صحح الحديث. بس هو كده معينش بقى راوي معين، معينش راوي معين. وعلى كل حال، الأوضح في التعريف إن احنا نقول إيه، التعديل الضمني هو كل حكم، وأفضل من كده كمان نقول كل قول أو فعل أفاد تعديل الراوي من غير تصريح بذلك. ده تعريف واضح جدا، أوضح من التعريف الموجود في الكتاب. تمام؟ فنقول بقى التعديل الضمني هو إيه، كل قول أو فعل أفاد تعديل، كل قول أو فعل أفاد تعديل الراوي من غير تصريح بذلك. ماشي؟ تمام. طيب، طيب ما هي طرق التعديل الضمني؟ نعرف إزاي إن الراوي ده معدل تعديل ضمني؟ العلماء ذكروا طرق يؤخذ منها التعديل الضمني. الطرق دي ذكرها ابن دقيق العيد وذكرها غير واحد من العلماء. هناخد الطرق اللي ذكرها ابن دقيق العيد. قال ابن دقيق العيد: لمعرفة كون الراوي ثقة طرق، منها إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين إلى آخره. الطريقة الأولى دي مش من طرق التعديل الضمني، لا، دي طريقة التعديل الصريح. الصريح هو بيتكلم على الطرق اللي يؤخذ منها ان الراوي ثقة. نعرف ازاي ان الراوي ثقة؟ فاول طريق ذكره اللي هو التعديل بقى الصريح، ان احنا نفتح كتب التراجم او كتب التواريخ زي ما هو قال، زي تاريخ البخاري وتاريخ ابن ابي حاتم وتاريخ ابن ابي خيثمة، فنلاقي ان فلان قال فيه شعبة ثقة، قال فيه مثلا يحيى بن معين صدوق، قال فيه النسائي لا بأس بك، فده بقى تعديل صريح، تمام؟ فده مش من طرق التعديل الضمني. وبعدين قال ومنها، ومنها دي بقى طرق التعديل الضمني، يعني اللي هو ذكره هنا ده طريقة من طرق التعديل الضمني. فأنتوا اكتبوا عليها كده الطريقة الأولى من طرق التعديل الضمني، اللي هي إيه؟ تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به. يعني إيه؟ إن إحنا نلقى إن الإمام البخاري في صحيح ومسلم في صحيح أو أحدهم خرج في الصحيح أحاديث من رواية الراوي الفلاني. فبنأخذ إحنا من كده إيه؟ إن الراوي ده ثقة، يعني البخاري لا يخرج في كتابه إلا الحديث الصحيح فقط، ومسلم كذلك. فلما نلقى إن الإمام البخاري أخرج للراوي الحديث الفلاني، بنعرف كده إن هذا الراوي ثقة وعدل عند البخاري، ثقة عند البخاري وثقة عند مسلم. بس بقى هنا في قيد، إن يكون أخرج له هذا الحديث محتجا به. محتجا به ليه؟ لأن الإمام البخاري ممكن يخرج حديث للراوي، يعني يروي حديث من رواة الإسناد بتاعه هذا الراوي، فعلى وجه المتابعة، يعني متابعة والاستشهاد، بقاش على وجه الاحتجاج، يعني لا يحتج به، لا، ده هو رواه لأنه هذا الحديث له متابع أو له شاهد يقويه. فما نقدرش ناخد بقى من هذا إن الراوي ده ثقة عند البخاري. إمتى ناخد من تخريج البخاري للراوي في الصحيح إنه ثقة عنده؟ ناخد ده إذا روى له البخاري حديثا من روايتي محتجا به. طبعا إحنا دي طريقة من طرق التعديل الضمني، لأن الرواه دول اللي روى لهم البخاري في الصحيح محتجا بهم أو مسلم في الصحيح، الكتابان دول اتفق الأئمة على إيه؟ على قبولهما، على قبولهما. فيبقى دي يعني ده شيء يشهد بأن الرواه الذين أخرج لهم البخاري في الصحيح إيه؟ محتج به. طيب ناخد بالنا بس من حاجة بقى، إنه في بعض الرواة تكل ما فيه، يعني أخرج لهم البخاري في الصحيح واحتج بهم، ولكن العلماء بعضهم تكلم فيهم، يعني قال مثلا ده ضعيف ده كده. طبعا يعني هذا يعني يبقى كده اختلاف بين البخاري وغيره، أو بين مسلم وغيره، والعلماء بيرجحوا قول البخاري وقول مسلم، زي ما يعني أجاب الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري عن الرواة اللي هم اختلف فيهم العلماء مع البخاري، كذلك الإمام النووي أيضا في شرح صحيح مسلم أجاب أيضا عن الرواة وعن الأحاديث اللي اختلف فيها بعض العلماء مع مسلم. دي يا أخوانا الطريقة الأولى من طرق التعديل الضمني ذكرها من دقيق العيد. طيب وبعدين قال ومنها، يبقى الطريقة الثانية، نكتب عليها كده الطريقة الثانية من طرق التعديل الضمني: تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين ومن خرج في كتابيهما. يعني ايه يقصد اللي خرج الصحيح بعد الشيخين زي ابن خزيمة له كتاب اسمه كتاب له صحيح ابن صحيح له كتاب اسمه الصحيح يعني او العلماء يسمونه الصحيح ابن خزيمة ابن حبان له كتاب يسمى صحيح ابن حبان المستدرك للحاكم ايضا اشترط فيه الصحة المنتقى لابن الجارود الاحاديث المختارة للضياء المقدس كل الكتب دي العلماء اللي ألفوها اشترطوا فيها الصحة معنى ان هم ما يذكروش فيها الا احاديث صحيح زي ما البخاري اشترط في كتابه الصحة فده برضه لما يجي ابن حبان او ابن خزيمة او الحاكم او يعني هؤلاء الذين اشترطوا الصحة يجوا يروون للراوي حديثا يبقى ده دليل على ان هذا الراوي ثقة عنده لانه يعني ما كانش ثقة ما كانوش روى له هذا الحديث في الايه في كتابهم نعم وايضا من خرج في كتابهما يعني من خرج على صحيح البخاري من خرج على صحيح مسلم والمستخرجات يعني المستخرجات زي كتاب المستدرك للحاكم ده على الصحيحين المستخرج لأبي نعيم ده على صحيح مسلم مستخرج للإسماعيلي ده على صحيح البخاري فأيضا المستخرجات دي يشترط فيها الصحة فيبقى يستفاد منها أيضا إن الأحاديث التي رويت فيها رواتها إيه ثقات طيب دي الطريقة الثانية ذكر بعد كده بقى الطريقة الثالثة قال ومنها أن كذا كذا الطريقة دي من طرق التعديل الصريح مش الضمني الصريح مش الضمني اللي هي إيه أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه في رواية بأن يقول حدثنا فلان وكان ثقة كان ثقة ده تعديل صريح أو توثيق صريح إن نلقى الراوي يقول في الرواية مثلا قال الحميدي حدثني فلان وكان ثقة فكلمة وكان ثقة ده توثيق صريح مش ضمني هذه طريقة من طرق التعديل الايه الصريح طيب ده اذا كده احنا هناخد بقى من كلام الامام ابن دقيق العيد طريقتين للتعديل الضمني ماشي نعم بقيت كلامه في التعديل الصريح طيب نيجي لكلام اخر في طرق التعديل الضمني للسخاوي هو في الحقيقه السخاوي نقل عن ابن المنير فقال ابن المنير للتعديل قسمان صريحي وغير صريحي والتعديل الصريح الضمني يعني فالصريحي واضح وغير الصريحي وهو الضمني كرواية العدل وعمل العالم خد بالك دولة طريقتين من طرق التعديل الضمني رواية العدل بعد كده عمل العالم يبقى رواية العدل دي الطريقة الثالثة من طرق التعديل الضمني عمل العالم ده الطريقة الرابعة نشرح بقى الطريقة الثالثة اللي هي رواية العدل يعني يقصد برواية العدل انه لما نلقى احنا انه راوي عدل ثقة يعني زي مالك سفيان شعبة كده يجي يروي حديثا عن راوي يقول حدثني فلان كذا فرواية الامام مالك وهو ثقة عن الراوي ده يعتبر تعديل يبقى العدل اذا روى عن راوي كان ذلك تعديلا له بس هل الطريقة دي متفق عليها لا فيها خلاف احنا خدنا يعني هذا الشرح او هذه المسألة خدناها في باب صفة من تقبل رواية ومن تعد وذكرنا هناك يعني انه في خلاف بين العلماء بعضهم بيعتبر ان رواية العدل عن الراوي تعديلا له يعني انا اذا لقيت حديث بيروي الامام مالك وده ثقة عدله عن فلان بعتبر ان فلان ده بقى المروي عنه ده فلان ثقة ليه؟ لأنه العدل روى عنه هو الإمام مالك بعضهم ما قال نعم ده يفيد التعديل وبعضهم قال لا يفيد لأنه ممكن الثقة أو العدل يروي عن غير العدل وهم صرحوا في بعض الأحاديث أنه فلان حدثني فلان وهو كذاب حدثني فلان وكان متهما يعني. فده معناه أنه يروي عن العدل وعن غير العدل هو نفسه عدل ثقة راوي الراوي نفسه ثقة وعدل بس بيروي عن العدل وعن غير العدل فإذا رواية العدل عن الراوي لا تفيد تعديلا ايه للمروي عنه وبعضنا فصل قال الرأي الصحيح انه اذا كان الراوي ده لا يروي الا عن العدول يبقى خلاص روايته عن فلان او فلان يعتبر توثيق له والرأي ده يعني هو الراجح الذي رجحه العلماء نكمل ان شاء الله المحاضرة القادمة.